بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الخلق أجمعين، محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن حق ما تصرف فيه الأوقات ويتنافس في نويله ذو العقول تعلم العلم النافع الذي به تحيا القلوب وتستقيم الأعمال وتزكو به الخلال. وإن من مسائل طلب العلم المشروعة سؤال أهل العلم عما يجهله الإنسان من أمر دينه وآخرته. قال الله تعالى: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية: وهذه الآية وإن كان سببها خاصا بالسؤال عن حالة الرسل المتقدمين من أهل الذكر وهم أهل العلم، فإنها عامة في كل مسألة من مسائل الدين أصوله وفروعه، إذا لم يكن عند الإنسان علم منها أن يسأل من يعلمها، ففيه الأمر بالتعلم والسؤال لأهل العلم. انتهى نقل المقصود من كلام الشيخ رحمه الله. وإن من نعم الله علينا أن يوجد بيننا علماء ربانيون متبعون لمنهج السلف الصالح، ومن هؤلاء العلماء فضيلة الشيخ صالح بن فوزان ابن عبد الله الفوزان، وعضو هيئة كبار العلماء، وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. وعملا بقول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ألقيت مجموعة من الأسئلة الهامة على فضيلته، وقد تضمنت هذه الأسئلة تساؤلات واستفسارات عن العقيدة السلفية وما يضادها من آراء ومقالات فاسدة مما له علاقة بمسائل التكفير والتفسيق والتبديع ومسائل أخرى. وقد تفضل حفظه الله بالإجابة على جميع هذه الأسئلة، وقد اشتملت إجابات الشيخ أثابه الله على توجيهات هامة ونصائح قيمة لطلبة العلم والدعاء. وقد كان ذلك خلال لقاء عقد مع فضيلته في مدينة الطائف صباح يوم الجمعة 30 من شهر صفر لعام 1400. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلم الشيخ، وأن يثيبه حفظه الله على ما يقدم من جهود لنشر العلم. والآن أخي طالب العلم، مع الأسئلة وإجابات الشيخ حفظه الله. يقول السائل: ما قولكم في من يقول إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله سلفي في العقيدة ولكنه ليس بسلفي في الفقه، هل هذا القول صحيح وجزاكم الله خيرا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإنه من المعلوم أنه في زماننا هذا وجد من يزهد في علماء السلف ويقلل من شأنهم ويحث على الاتجاه لما يسمونهم بالمفكرين المعاصرين، ومن ذلك هذه الفرية التي تسألون عنها، وهي أن الشيخ المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله سلفي في العقيدة وليس سلفيا في الفقه. لا أدري ما وجه هذا التقسيم، فكيف يكون الإنسان مشكل سلفي وليس بسلفي؟ هذا لا يقوله أحد،

إذا وضعت في صناديق القبور فهذا فيه تعظيم للقبور من ناحية، وفيه أيضا تغرير بالعوام، إذا رأوا النذور توضع في هذه الصناديق تعلقت قلوبهم بالقبر، فهذا فيه دعاية لعبادة القبور، وإن كان واضعها يزعم أنه لا يعبد القبر وإنما يعبد الله بوضعها. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبور، وإن كان المصلي يصلي لله عز وجل، ولكن هذا من باب سد الطرق المفضية إلى الشرك، فوضع النذور وإن كانت لله في صناديق القبور هذا من وسائل الشرك التي نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم. فنهيه عليه الصلاة والسلام عن الصلاة عند القبور وعن الطواف بالقبور، وإن كان المصلي والطائف لا يقصد إلا الله عز وجل. الصلاة مشروعة، لكن الطواف هذا لا يشرع إلا عند الكعبة. الصلاة مشروعة لكن الطواف هذا لا يشرع إلا عند الكعبة، أما أن يطاف في غير الكعبة هذا ليس له أصل في شريعة الإسلام. لكن الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يقول جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فكل الأرض صالحة للصلاة ما عدا الأمكنة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها، ومن أعظمها الصلاة عند القبور لأن ذلك وسيلة إلى الشرك. وكذلك الذبح عند القبور، الذابح لا يقصد إلا الله عز وجل ويريد التقرب إلى الله، لكن ذبحها عند القبر هذا وسيلة إلى عبادة القبر، فكونه عبد الله عند قبر يكون ذلك وسيلة إلى عبادة القبر ولو على المدى البعيد. والإسلام جاء بسد الطرق المفضية إلى الشرك والوسائل المفضية إلى الشرك، نهى عن البناء على القبور ونهى عن الصلاة عند القبور، كل ذلك من أجل سد الطرق المفضية إلى الشرك. نعم. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، نطلب منكم كلمة توجيهية ختامية لطلبة العلم بخصوص الأحزاب والجماعات المغرضة التي بدأت تظهر الدعوة إليها بين صفوف الشباب، وجزاكم الله خيرا. هذه البلاد ولله الحمد كانت جماعة واحدة وأمة واحدة على الحق، كانوا جماعة واحدة لا يعرف فيهم انقسام، ولم توجد فيهم أحزاب ولا انقسامات وأفكار متفرقة، وإنما فكرهم واحد واتجاههم واحد، عقيدتهم التوحيد وأخلاقهم على الإسلام ولله الحمد، واتباعهم لمنهج السلف الصالح في جميع أمورهم، حاكمهم ومحكومهم، غنيهم وفقيرهم، كبيرهم وصغيرهم، ذكورهم وإناثهم، كلهم جماعة واحدة من أقصى البلاد إلى أقصاها. فهذه البلاد لا تسمح بقبول مناهج وافدة أو مذاهب وافدة أو أفكار وافدة، لأنها ولله الحمد غنية بما عندها من الحق ومن الاجتماع على الكتاب والسنة، مما لا يوجد له نظير في دول العالم اليوم. هذه البلاد ولله الحمد هي أمثل دول العالم في الأمن والاستقرار، في العقيدة، في الأخلاق والسلوك، في جميع الأمور، وذلك ببركة اتباع الكتاب والسنة، ثم ببركة دعوة الشيخ المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ومناصريها من حكام هذه البلاد وفقهم الله. فلا يجوز لهذه البلاد أن تقبل أي فكر وافد أو أي مذهب وافد أو أي منهج وافد، لأن عندها ولله الحمد ما يغني عن ذلك. ليس هذا من باب قبول رفض الحق، لا، بل لأن الحق موجود ولله الحمد، فماذا يأتي به الوافد إلينا؟ إن كان يريد الحق فليأخذ مما عندنا من الحق ولله الحمد، وإن كان يريد التفرقة ويريد الهدم فنحن نقول لا،

والعلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فهذا أيضا مما يدل على فضل العلماء، أنهم ورثة الأنبياء. ورثة الأنبياء حينما يرث الناس الأموال والقصور والمزارع والخيل المسومة والأنعام والحرث، فالعلماء يرثون العلم الذي جاءت به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهذا لا يعادله شيء. وقد رأى أبو هريرة رضي الله عنه الناس يتبايعون في سوق المدينة، رأى التجار يبيعون ويشترون، وهو قد جاء من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وفيه حلق الذكر والتدريس، فقال لهم: ويلكم، ميراث محمد، ميراث محمد صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد وأنتم جالسون هنا. فنفر الناس وانجفلوا إلى المسجد، فلما دخلوا ما رأوا شيئا يقسم، هم ظنوا أن هنا دراهم وهنا أشياء توزع، ما رأوا شيء. فرجعوا إلى أبي هريرة قالوا: ما وجدنا شيئا. فقال: وماذا وجدتم؟ قال: وجدنا أناسا جالسين يقرؤون القرآن ويتذاكرون. قال: ويلكم، هذا ميراث محمد، هذا ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. ومصداق هذا في الحديث: والعلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ويقول صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. انظروا براعة التمثيل، كفضل القمر على سائر الكواكب. فالعالم فيه نور، والعابد فيه نور، القمر فيه نور، والكوكب فيه نور، ولكن نور القمر يتمدد على الأرض وعلى الكون، ويبصر به الناس طريقهم ويستأنسون به في الظلمات. أما الكوكب فإن نوره قاصر عليه، لا يتمدد ولا يضيء للناس. فالعابد أجره قاصر عليه ونفعه قاصر على نفسه، إذا كانت عبادته على بصيرة نفعها قاصر عليه فقط، أما العالم فإن نفعه يتعدى إلى الناس مثل القمر. فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وفي رواية: كفضلي على أدناكم، كفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أدنى الناس منزلة. وهذه رفعة عظيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم شبه العلماء بالنجوم يهتدي بها الناس في ظلمات البر والبحر، فإذا طمست النجوم أوشك أن تظل الهداة. العلماء في منزلة الكواكب التي يهتدي بها الناس في ظلمات البر والبحر، فإذا طمست الكواكب فإن المسافرين يضيعون في البر والبحر، كذلك إذا فقد العلماء فإن الناس يضيعون في هذه الحياة، لأنهم لا يجدون من يرشدهم. ولهذا إذا قبض العلم من الأرض قامت القيامة، كما في الحديث: إن الله لا ينزع هذا العلم انتزاعا من صدور الرجال، لا يقبض العلم انتزاعا من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم لموت العلماء، حتى إذا لم يوجد أو حتى إذا لم يبقى أو لم يبقي في الأرض عالما أو عالم، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ففقد العلماء أو قلة العلماء خسارة على أهل الأرض. وفي الحديث لأن تموت قبيلة بأسرها أيسر على الله من موت عالم. القبيلة لا ماتت كل القبيلة بأسرها، هذا أسهل من موت العالم، لأن موت العالم يفقد به شيء كثير بخلاف القبيلة. إذا ماتت إنما تفقد القبيلة فقط، لكن إذا مات العالم فقدت قبائل، فقد الناس خيرا كثيرا. لعمرك ما الرزية فقد مال، ولا شاة تموت ولا بعير، ولكن الرزية فقد حر يموت بموته خلق كثير. ويقول الشاعر في مدح العلم، يقول: وكم في كتاب الله من مدحة له، يكاد بها ذو العلم فوق السها يسمو، يكاد ذو العلم يرتفع فوق نجم السها من رفعة العلم ومكانة العلماء عند الله سبحانه وتعالى. وكم في كتاب الله من مدحة له، يعني للعلم، يكاد بها ذو العلم فوق السها يسمو، يعني يرتفع. فالعلماء لهم مكانتهم ولهم قدرهم، ولا يصلح الناس بدون وجود العلماء. والمراد بالعلماء هنا العلماء بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الذين يعملون بعلمهم، جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم. فإن الله بعث نبيه صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. فمن جمع الله له بين العلم النافع والعمل الصالح فقد حصل على ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. فالعلماء لهم مكانتهم ولهم قدرهم، ولا ينخصهم وينقص من قدرهم إلا إما زنديق منحرف يبغض الحق وأهله ويبغض الدين، وإما جاهل مركب يغتر بما يسمع من كلام أهل النفاق وأهل الريب. وكما قص الله تعالى في القرآن أن المنافقين تناولوا بالذم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، قالوا: ما لقرائنا هؤلاء، ما رأينا مثل قرائنا. لاحظوا هذه الكلمة: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء. يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، تناولوا العلماء ووصفوهم بهذه الصفات. فأنزل الله عز وجل على رسوله في شأنهم قرآنا: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. جاءوا يعتذرون لما كان أحد شباب الصحابة كان حاضرا في هذا المجلس الذي تكلموا فيه فسمع هذه الكلمة ولم ضاقت عليه الأرض بما رحبت من هذه الكلمة فذهب بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن وجد الوحي قد سبق لما وصل إلى الرسول ليبلغه هذا الكلام، وجد الوحي قد نزل من السماء وعلم الرسول صلى الله عليه وسلم بمقالته. ثم جاءوا يعتذرون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يقولون إنما كنا نتحدث حديث الركب نقطع به عن الطريق. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إليه ويقرأ هذه الآية قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالذي يتنقص العلماء في هذا الزمان له نصيب من هذه الآية على قدر ما عنده من البغض لأهل العلم أو التنقص لأهل العلم، يناله من هذه الآية ما يناله. العلماء لهم مكانتهم ولحومهم مسمومة كما سمعتم، لا يجوز لأحد أن يتكلم بهم أو أن يتنقصهم أو أن يصفهم بصفات برأهم الله منها، كأن يقال إنهم لا يعرفون فقه الواقع. هذه كلمة عظيمة خطيرة جدا، لا العلماء لا يعرفون فقه الواقع. إذا من الذي يعرف فقه الواقع؟ يعرفه هؤلاء السذج الأطفال هم الذين يعرفون فقه الواقع. الذي العلماء يعرفون فقه الكتاب والسنة، وفقه الكتاب والسنة يكشف لهم فقه الواقع. لا يكون الإنسان عالما إلا إذا كان يعرف فقه الواقع، وإلا يكون من الذين لا يفقهون، كيف يكون عالما وهو لا يعرف فقه الواقع؟ هذه كلمة عظيمة خطيرة جدا، الواجب أن نستبعدها وأن نمسحها من الكتب التي كتبت فيها، وأن ننصح من يتكلم بها، وأن نعيد الثقة إلى أنفسنا بعلمائنا. والذي يقول هذه المقالة لا يضر إلا نفسه، لا يضر العلماء، العلماء لا يضرهم هذا الشيء، لأنه قيل في الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه أعظم من هذا، ولا ضرهم هذا وإنما زادهم رفعة. لكن هذا المسكين يضر نفسه ويضر غيره ممن يحسنون به الظن ويعظمون من شأنه. فالواجب أن نرفض هذه المقالة وأن ننزه ألسنتنا وكتاباتنا منها، وأن نعرف لعلمائنا قدرهم ومكانتهم. والبعض الآخر يقول هؤلاء مداهنون، هؤلاء علماء السلاطين إلى آخره، كبرت كلمة تخرج من أفواههم هي يقولون إلا كذبا. إذا نزعت الثقة بأهل العلم إلى هذا الحد فهذا دليل على فساد الأمة وعلى قرب الخطر منها. الله يرفع من شأن العلماء ويجلهم ويعظمهم، وأنت أيها السفيه تحقر من شأن العلماء بسبب ماذا؟ عندك غيرة؟ هل الغيرة بهذه الصفة؟ الغيرة لا تكون بهذه الصفة. والغيرة الصحيحة تكون باتباع الطرق السليمة التي تعالج المشاكل وترتبط لأهل العلم. أما أن تقطع الصلة بين الشباب وبين عوام المسلمين وبين العلماء لهذا الحد فهذا خطر عظيم، وهذا ما يريده الأعداء، هذا يريده الأعداء من المسلمين، يريدون أن يفصلوا العامة عن العلماء، يريد أن يفصلوا شباب الأمة عن العلماء بحيث لا يتلقون العلم من العلماء، وعند ذلك تسنح لهم الفرصة لتقطيع جسم الأمة والسطو عليها، لأنه لا يقف في وجوههم إلا العلماء. فإذا حالوا بين العلماء وبين الشباب وبين عامة الناس وعزلوا بعضهم عن بعض، حينئذ سنحت الفرصة لأعداء الله ورسوله للانقضاض على أمة المسلمين. ما كان يقف في وجوه الظلمة، وما كان يقف في وجوه الكفار والزنادقة والمنافقين، ما كان يقف في وجوههم إلا أهل العلم، يبطلون حجج شبهاتهم ويدمغون أقوالهم بالكتاب والسنة ويوقفونهم عند حدهم ويردون عليهم الشبهات التي من الذي قام بمناصرة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعزل الأحاديث المكذوبة إلا أهل العلم؟ من الذين قاموا برد الشبهات وألفوا المؤلفات في الرد على الزنادقة والرد على أهل الضلال من قديم الزمان وحديثه إلا أهل العلم؟ هؤلاء الذين يتكلمون في العلماء ماذا قدموا للإسلام؟ ما قدموا للإسلام إلا السب والنقيصة، ما قدموا للإسلام شيئا. الذين قدموا للإسلام قديما وحديثا قدموا له الخدمة والتضحيات هم أهل العلم، وأهل الإيمان تبع لهم، تبع لأهل العلم. فأهل العلم هم الذين يتقدمون إلى الميدان قبل غيرهم، وهم المسؤولون عن المحافظة على رصيد الأمة العلمي من الكتاب والسنة، هم أهل العلم. فإذا جاء من يتنقصهم ويحط من قدرهم ويزهد فيهم فإن هذا يدل على شر عظيم، ويجب على المسلمين أن يرفضوا هذه المقالات وأصحابها وأن يأخذوا على أيديهم.